افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وجماعة، حديث معاوية ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعن آخرين من الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في رواية قيل من هم يا رسول الله؟ قال جماعة، وهذه الرواية صحيحة. وفي رواية عند الترمذي قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الرواية شاذة ضعيفة، لأن جاءت من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو سيء الحفظ، وتابعه الفلسطيني عند العقيلي في الضعفاء وهو ضعيف. والمعنى صحيح أن الجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم.